رضي الله عنه وارضاه انه كان السلام يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. والصحيح الجديد المعتمد هو وهو الراجح بانه يسلم تسليمتين من السنه, يسلم تسليمتين, والتسليمتان الاولى واجبه والثانيه سنه للامام وللمنفرد وللمأموم, ان يسلم تسليمتين, تسليم الاولى على اليمين والتسليم الثانيه عن الشمال, لحديث وائل حجب ولا حديث ابن مسعود ولا حديث ايضا عن عائشه, وعائشه كانت اطلقت التسليم فيدخل تحتها تسليمتان وتسليم واحد, فوصف التسليم فقال كان مسلم يسلم يقول السلام عليكم عن يمينه والسلام عليكم عن يساره. فورد في غالب احوال مسلم انه كان يسلم التسليمتين, هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون في صيغه التسليم ان يقول السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمه الله, هذا في حديث ابن مسعود وفي حديث غيره. اما في سنن ابي داود فجاءت زياده, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وهذه ضعيفه. ورد في اثار وبعض الاحاديث زياده وبركاته في اليمين لا في الشمال, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, السلام عليكم ورحمه الله, وهذه سنه قد ماتت. على الائمه ان يحييها المرء ولو مره واحده, هو عامه ليست على الغالب, لان غالب الواصفين لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يسلم تسليمتين يقول السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمه الله, لكن ورد وحسنها المتاخرون ابن حجر والنووي وخاتمه المحدثين في عصرنا هذا الالباني رحمه الله عليه رحمه الله عليهم اجمعين, فانهم قالوا بتصحيح روايه ابي داود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال علماؤنا وهم يقولون السلام يسلم على من يمينه من الامام, يسلم على من يمينه من المصلين والملائكه, وعن يساره ايضا من المصلين والملائكه. واما الماموم فكذلك يسلم على من امامه ردا على الامام, ويسلم على من يساره ردا ايضا, يسلم على يمين من المؤمنين والملائكه وعن يسار المؤمنين والملائكه. اما الملكيه خلافا للشافعيه, وانا قلت لن ادخل في الخلاف لكن ابينه, قال الماموم يسلم ثلاثه, يسلم عن يمينه لانه هذا لها ارتباط بما نقول, لانك لو سالت طب قال السلام عليكم ورحمه الله لما يسلم, قلنا يسلم على من يميني من الملائكه والناس, فهم الملائكه قالوا طب حظ اليمين وحظ اليسار اين حظ الامام, فلذلك قالوا الماموم يسلم تسليمات ثلاث, تسليمه على اليمين للمؤمنين والملائكه وعلى يساره للمؤمنين والملائكه, ويسلم تلقاء وجهه تسليمه يرد بها على الامام, مش الامام رد, فاذا حييتم بتحيه فايش نعم باحسن منها. فيقولون ثلاث تسليمات كان صحيح على من دين الله به يسلم تسليمتين. طب لما سلم تسليمه تلقاء وجهه؟ قلنا لبيان الجواز, لبيان الجواز, وبيان ايضا انه لما سلم التسليمه الاولى قد خرج من الصلاه, فاذا انتقد وضوءه على التحقيق لا تجزئ الصلاه ولا يعيد الصلاه, تجزئ الصلاه ولا يعيد الصلاه. يبقى لنا بعض السنن نتكلم عنها, وهي الجلسات في الصلاه. والجلسات في الصلاه جلسه للتشهد الاول, جلسه للتشهد الثاني, جلسه بين السجدتين, جلسه وهي جلسه الاستراحه ان كان الوتر السجد بعد السجده الثانيه من الصلاه في الوتر, وجلسه الاقعاء, جلسه الاقعاء. الشافعيه يقولون بين السجدتين يجلس الاقعاء, يجلس الاقعاء, والاقعاء هذا ليس الاقعاء المنهي عنه الذي ورد عن العبادله الاربعه انهم كانوا يفعلون ذلك, ينصب الرجلين منصوبتين ويقعد بالمقعدة على كعب الرجلين, يقعد بالمقعدة على كعب الرجلين. هذه جلسة سنة عن ابن عباس رفعها للنبي, كانت بين يلا بين السجدتين, بين السجدتين, وان كان الجماهير يرون الافتراش هي السنة. هذه بالنسبة للجلسة الأولى. الجلسة الثانية جلسة التشهد, جلسة التشهد في الرباعية يقولون الافتراش في الجلسة الثانية والتورك في الرابعة, وهذا ورد في حديث أبي حميد السعيدي قال في التشهد الأوسط فجلس مفترشا, فلما كانت الركعة الأخيرة جلس متوركا, جلس متوركا. فإذا هذه الجلسة الثانية الافتراش, وهذه الجلسة هي التشهد الأوسط,